وفي عام 39 قبل الهجرة، لما بلغ صلى الله عليه وسلم 15 عاما، حدثت حرب الفجار بين قريش وهوازن، ثم شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول لنصرة المظلوم.